هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا املأ فؤادك من رحيق كلامه جدد به الإيمان والآمال. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام، ومع أن رحمات الله الواسعة تغشانا في كل شأن من شؤون حياتنا من صغير أو كبير، إلا أن الإنسان بطبعه قد ينسى ما يجب عليه تجاه تلك الرحمات، وقد ينسى تلك الرحمات العظيمة مع أولى الابتلاءات. لذلك كانت حلقتنا في هذا اليوم حول قول الله تبارك وتعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذه أيها الكرام آية عظيمة، لغة الرحمة تشع نورا وهدايا في هذه المقارنة البديعة بين حالين. الحالة الأولى: وإذا أذقنا الناس رحمة، تعبير بإذا التي تفيد تحقق وقوع تلك الرحمة، ثم أذقنا التي تفيد وصولها للإنسان وتنعمه بها فكأنه يتذوق حلاوتها، فهي رحمات تخصه وتصل إليه على وجه الحقيقة. ثم نسب فعل الإذاقة له سبحانه تعظيما لتلك الرحمة: أذقنا. ثم هي رحمة، كلمة تضم تحتها كل نعم تصل لك أيها الإنسان في نفسك وأهلك ومالك في دنياك وأخراك، هي كلمة جامعة لكل خير قصد به إيصال المنافع لك ودفع المضار عنك، من رحمن رحيم قادر سبحانه. والحالة الثانية: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. جاء التعبير بإن التي تفيد الشك والتقليل، فنعم الله تتوالى علينا كل وقت لا تعد ولا تحصى، بخلاف المصائب التي يقل حدوثها. ثم هي سيئة معللة بما قدمت أيديهم، فهي من تمام عدل الله في حين لم يذكر للرحمة قبلها أي علة، ليدل على تمام عدل الله في إنزال المصيبة وتمام تفضله سبحانه في إذاقة الرحمة. بل إن السيئة التي تصيب الناس بما قدمت أيديهم لا تكون على كل سيئة يقومون بها، فالله تبارك وتعالى يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ومن تمام رحمته تبارك وتعالى أنه يعفو عن الأكثر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أجمل التعبير الذي يفيض حنانا وعطفا وتكرما منه سبحانه وتعالى. إنه بلاغ يدعونا ألا نكون عند النعماء من الجاحدين الذين تنسيهم الفرحة بالرحمة والنعمة فيضيعون حق الراحم المنعم. بلاغ يدعونا لاستمطار رحمات الله بالشكر أولا ونسبة الخير لأفضاله تبارك وتعالى، كما قال نبي الله سليمان عليه السلام حين أحضر عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس، قال: هذا من فضل ربي. والعبد الصالح ذو القرنين صنع ردما عظيما، حجز يأجوج ومأجوج، وبعد هذا الإنجاز قال: هذا رحمة من ربي. وإياك وطريق الجاحدين المتكبرين، ومثالهم قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. بلاغ يجعلك مطمئنا بما يصيبك، فمهما وصلك من ضر فهو مس يسير سرعان ما يكشف. أما الأفضال والرحمات فلا حد لها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. غفور تجاوز وعفى وكشف ما نزل بك بسببك أنت، ثم هو رحيم أفاض من رحماته التي لا حد لها ولا منتهى. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولك في جميع أمورنا ذاكرين يا أرحم الراحمين.